كم هو جميل أن يرى المرء حلمه يتحقق بعد سنوات طويلة من الانتظار والترقب، ليقضيها متقلبا بين الخوف من الفشل والأمل في أن يرى بريق النجاح يلح في الأفق. كان هذا الإحساس يراودني وأنا أخط الكلمات الأولى التي قمت بترجمتها من هذا الكتاب المتميز الذي أمله البحار العظيم خير الدين بربروس على زميله ورفيقه في الجهاد البحري الشاعر الأديب سيد علي المرادي. إن هذا الكتاب يستحق عن جدارة بأن يوصف بأنه متميز في موضوعه وأسلوبه وغايته، فهو متميز في موضوعه لكونه يمثل رواية حية أملها خير الدين بربروس على رفيقه المرادي بناء على أمر من السلطان سليمان القانوني، بغية التعريف بالخطوات التي سار عليها الإخوة بربروس منذ خروجهم من جزيرة ميديلي إلى أن تمكنوا من حكم الجزائر وطرد الإسبان منها والتصدي لحملاتهم على سواحل الجزائر وإنقاذهم لآلاف المهاجرين الأندلسيين من مذابح الإسبان. وأما تميزه من حيث الأسلوب فإن المذكرات قد كتبت بلغة سلسة يفهمها حتى من ليس لديه أي فكرة عن الوجود العثماني في شمال إفريقيا عامة والجزائر خاصة، بل يفهمها حتى من لم يكن يملك أدنى خلفية تاريخية تتعلق بموضوع الكتاب، ذلك لأن خير الدين لم يكن عالم دين ولا مفكرا ولا مؤرخا ولا كاتبا ولا فيلسوفا، بل كان مجاهدا خرج يطلب إحدى الحسنين، النصر على الأعداء أو الاستشهاد في سبيل الله، حسب ما صرح بذلك عند أول نزوله مع أخيه عروج في جزيرة جربة بتونس، حيث قال خير الدين لأخيه: ما دام الموت هو نهاية كل حي فليكن في سبيل الله. وأما تميزه من حيث الغاية فإن القارئ سوف يلاحظ بأن خير الدين بإملائه لهذه المذكرات كان يهدف إلى بيان كل الحوادث التي شارك في صنعها بنفسه أو أمر بها أو تم تحت قيادته وإمرته، كما يلاحظ في حديثه الإحساس بالحماسة المتدفقة والتفاعل الشديد مع حيثية الأحداث. لقد كان بارعا في شد القارئ إليه وجعله يشاطره مشاعره وأحاسيسه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الأعراف مطلعها قول الله تعالى: إن ربكم الله، إن ربكم الذي يربيكم بنعمه وهو أيضا سيدكم وهو أيضا المنعم عليكم المتفضل عليكم، فالتربية والرب لها معان، تطلق الرب على المربي الذي يربي بالنعم والفضل. فإن قيل هل الله سبحانه يربي أو يربي، فورد ما يفيد ذلك: إذا تصدق أحدكم بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم. الرب تطلق على المعبود، الرب تطلق على السيد والصاحب والمالك، إنه ربي أحسن مثواي، يقول يوسف عن عزيز مصر: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. رب البيت أي صاحبها رب يبول الثعلبان برأسه أي أمعبود، هذا كله من معاني الرب. إن ربكم الله الذي يربيكم بنعمه ويحفظكم ويتفضل عليكم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. الاستواء معلوم كما قال مالك، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال: ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، يغشي الليل النهار، يغشي يغطي، تغشى غطى، تغطى، يطلبه حثيثا سريعا، الحثيث السريع، يعني الليل يطلب النهار بسرعة والنهار يطلب الليل، ولا يدرك هذا ذاك أبدا، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. يا إخوان، يلزمنا أن نأخذ العبر مما حولنا، يلزمنا ذلك، أن نأخذ العبر من كل شيء حولنا نستدل به على وحدانية الله سبحانه. أنا مرض على صاحب الجوازات أمس، فيطالب من رجل أن يضع إصبعه على الجهاز البصمة، والرجل يضحك، يعني يضحك وكلهما يضحك الآخر. سبحان الله، لو نظر هذا وذاك إلى ما في هذا العمل من الدلالة على قدرة الله الذي لم يجعل واحدا من الخلق بصمته تشبه الأخرى، لوحد الله سبحانه وتعالى، لوحد الله سبحانه وتعالى. فتقف متفكرا تقول: لا إله إلا الله، سبحانك، كيف خلق الله الخلق، وكيف فاوت بين أشكالهم وألوانهم وبصماتهم، أليس في هذا تذكرة؟ فقلت المسؤول عن الجوازات: ليتك تتفكر في الذي مكنك أن تكتشف هذا ببصمته، فسبحان من فاوت بين الخلق في الخلق وفي الأرزاق وفي كل شيء، في كل شيء. قال تعالى: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. الشمس لها سلطان لا يتعدى عليها القمر، سلطان الشمس في النهار، في الليل سلطانها يضعف، ويقوى سلطان القمر، كما أن الحيتان سلطانها في البحر، إذا خرجت إلى البر يضعف سلطانها. كل واحد له قدر، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. سبحان الله، فإذا اشتدت الحرارة فالذي سخر الشمس هو الله، والذي أذن لجهنم بنفس في الصيف هو الله. قال تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. الحمد لله الذي جعلنا مؤمنين، فنحن نعتقد أن كل شيء يجري في الكون يجري بتقدير الله. فعرفت الأصل، عرفت أنت الحقائق على الأمور على حقيقتها. اشتد الحر، من الذي جعله يشتد؟ الله. حجبت الشمس عن إشعاع الضوء إلى الناس، من الذي حجبها؟ هو الله سبحانه. كل شيء مرده إلى الله، من الذي أمرد هذا؟ الله. من الذي شفاه؟ هو الله. كل شيء مرده إلى الله سبحانه. وذي نعمة علينا والله، نعمة حتى لا تتشتت أذهاننا. ابتليت بفقر، يا رب اغنني من فضلك، بمرض، يا رب اشفني، بتسلط عدو، يا رب اصرفه عني، بكآبة وضيق صدر، يا رب اشرح لي صدري. رددت الأمور كلها إلى الله سبحانه وتعالى. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر فالخلق خلقه والأمر أمره، يأمر في الخلق بما يشاء من الأمر. الأمر أمره والخلق خلقه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله، ازداد الخير الوارد لنا من عند الله سبحانه وتعالى، تعاظم ربنا وتكاثر الخير الوارد من ربنا سبحانه وتعالى، تبارك الله رب العالمين المتفضل المنعم على العالمين. فلما كان الخلق خلقه والأمر أمره، من ثم ندعوه ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فإذا كان الخلق كلهم روس وأمريكان وعرب وعجم وفرس، كل الخلق خلق الله، والأمر أمره، هو الذي يسلط هذا على ذاك ويكشف أذى هذا عن ذاك ويصرف هذا عن ذاك، فادعوه من ثم. إذا كان الله الذي يلين لك قلوب الناس أو يشدها عليك ويقسيها عليك، إذن اسأل الله أن يلين عليك قلب الأعداء. إذا كان الله هو الذي يوجه القاضي ويقدر على لسانه ما شاء، إذن إلجأ إلى الله في كل شيء ويكفيك من كل شيء. إذا كان الرزق رزقه والخلق خلقه والأمر أمره، فمن ثم ناسب أن نقول، ناسب أن يقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تضرعا متضرعين متذللين له وفي خفاء، وفي خفاء حتى يكون بعيدا عن الرياء، وحتى تعلم بدعائك هذا الخفي أن الله قريب. يعني وأنت في الليل إذا قلت يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، دل قولك هذا على أنك تعتقد أن الله قريب منك يسمعك. وكذلك أبعد عن الرياء وأبعد عن التشويش، أبعد عن التشويش. قد ذكر ابن القيم رحمه الله عدة فوائد لإخفاء الدعاء، وذكر غيره عدة فوائد للتضرع والانكسار، الذل والانكسار بين يدي الله. وأنت تدعو لا تدعو دعاء المستغني، ادعو دعاء المحتاج، دعاء المتذلل، دعاء الراجي الراغب، دعاء العبد الذي يمد يديه متوسلا. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. إذا ذهبت إلى شخص من الأثرياء تسأله، أحيانا تذل نفسك له، بالله عليك الأولاد جائعون، بالله عليك، الله يبارك فيك، كيف تتذلل لعبد من عباد الله وعبد من أمثالك؟ فادعوا ربكم تضرعا وخفيا في أي باب، باب الرزق، باب الشفاء، باب تفريج الكرب، وخفيا. ذكر ابن القيم عدة فوائد لإخفاء الدعاء، منها أن إخفاء الدعاء أولا امتثال لأمر الله، وهذا الأصل، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. ثانيا أن إخفاء الدعاء اتباع لنهج المرسلين، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا فأخفى الدعاء. ثالثا أن إخفاء الدعاء دليل على معرفتك أن الله قريب، وعلى معرفتك أن الله يسمع ويرى. رابعا أن إخفاء الدعاء، أن إخفاء الدعاء أبعد عن تشويش المشوشين وحسد الحاسدين، فما من نعمة إلا ولها حاسد يحسدك عليها، قد تراه يبتسم لك لكنه يحسدك ويتمنى زوالها عنك. فإذا وفقك الله قلت يا رب وسع علي وارزقني رزقا واسعا، يا رب اجعلني أعمل عملا صالحا، يا رب يسل لي وظيفة طيبة، يا رب ارزقني بذرية صالحة، تجد حاسدا لا يبدي لك ما في نفسه، وقد يشتد ويتمنى زوال النعم عنك فأنت تدعو ويشوش. فلذلك إخفاء الدعاء كان أبعد عن تشويش المشوشين. أيضا إخفاء الدعاء ييسر عليك مواصلة الدعاء وعدم الإرهاق وأنت تدعو. فذكر ما يقارب 10 فوائد في مظنها: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ثم أيضا إن إخفاء العبد ما بينه وبين الله أفضل من إظهاره. أن تخفي ما بينك وبين الله صدقة السر أفضل من صدقة العلم في الجملة، في الجملة، إلا إذا دعت مواطن كي يتأسف بك الناس. ذكر الله: اذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا. فالإصرار بالعبادات أفضل وأقرب، أفضل وأقرب. وقد قال القائل: من سرروه فأبدى السر مجتهدا، لم يأمنوه على الأسرار ما عاش، وأبعدوه فلم يظفر بقربهم، وأبدلوه مكان الأنس إيحاشا. فالقوم كانوا يستحبون إخفاء أحوالهم مع الله. ولذا أويس القرني لما قال له عمر: إلى أين تريد يا أويس؟ قال: أريد الشام يا أمير المؤمنين. قال: أكتب لك رسالة إلى أميرها، توصية لأمير الشام كي يحتفي بك. قال: لا لا يا أمير المؤمنين، أكون رجلا في غبراء الناس، يا رجل كسائر الناس لا يشعر بي أحد. مع أنه هو الذي عرض عليه، هو ما استشرف لك لعمر كي يكتب له رسالة، رسالة توصية، لا، ما استشرف له أبدا ولا طلبها، عمر الذي عرضها. ألا نكتب لك رسالة إلى أميرها؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، أكون رجلا في غبراء الناس. فما انظر الخلاف الآن، واحد ابنه بيمتحن، يذهب يوصي على الدكاترة ظلما وعدوانا، ويوصي عليه هذا وذاك. لكن أويس لم يكن كذلك، ولما علم أهل قبيلته بأمره اختفى فلم يره أحد حتى مات رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. فإخفاء أحوالك مع الله مطلب، إلا إذا كنت تقصد بذلك تحبيب الناس في خالقهم، تذكر كربة أنت كنت فيها لشخص بعيد عن الله، تقول له: يا أخي انظر كيف وأن الله فرج عني وسلمني، وتذكر له أمورا قصدك منها أن ترده إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فادعوه بدعوة العبد الذليل المنكسر بين يدي سيده، ادعوه بدعوة العبد الذليل المنكسر بين يدي سيده. وعرضا الإمام مالك يكره أن يقال في الدعاء لله: يا سيدي يا سيدي، لأن بعض الناس في الأدعية يقولون يا سيدي، يسألون ربهم بغض النظر عن إثبات اسم السيد لله، لكن الوارد عن رسول الله يا ربي، والوارد في كتاب الله ربنا، اللهم ربي. فنرى في الكتاب العزيز: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ما نجد في الكتاب العزيز كثيرا أننا ندعو ونقول سيدي افعل لي كذا وكذا، وإن كان لها تخريج، لكن الأشهر والأذكر والأغلب في بل كل ما في كتاب الله ما وجدنا دعاء بلفظ يا سيدي. لذا نقل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الإمام مالك كراهية أن يقول الشخص في الدعاء يا سيدي افعل لي كذا وكذا. أعود قائلا، قال تعالى ادعوا ربكم، سورة يا ربنا أو ربنا أو ربي، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. إن العلماء ذكروا مباحث عظيمة في لذة المناجاة، وأنت متخفف من الذنب تقوم من الليل بعيدا عن أولادك وزوجتك، تبتعد عن كل هؤلاء وهم لا يشعرون بك، وبين يدي الله تقول يا رب من علي بالإيمان، يا رب تب علي، يا رب أسرفت على نفسي، يا رب ارزقني، يا رب فرج كروب المسلمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. والاعتداء هنا والاعتداء في الدعاء، الاعتداء في الدعاء هو تجاوز الحد في الدعاء، إما برفع الصوت الجوري الذي ينم عن عدم معرفتك بالله سبحانه أنه قريب، وعلى قلة إدراكك لمعنى إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أو تعتدي في الأدعية نفسها. وللاعتداء في الدعاء صور، رأى النبي أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو يقول، أو عفوا سمع عبد الله بن مغفل رجلا يدعو يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال عبد الله بن مغفل صدق رسول الله، إني سمعته يقول سيكون قوم يعتدون في الطهور وفي الدعاء، أي في الوضوء، سورة الأحزاب في الوضوء الوسوسة، تغسل 10 مرات 20 مرة، تدخل الحمام تبول، تقوم وتقعد وتقوم وتقعد وتعصر، الناس في الصلاة وأنت في الحمام مع الخبز والخبائث مستمر في العبث. من صور الاعتداء في الدعاء أن تسأل ما ليس لك، أن تسأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعدك، أن تسأل الله أن تطير في الهواء أو أن تمشي على الماء، تسأل أسئلة ليست لك. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. انظر أين أنت، هل أنت من المفسدين في الأرض أم من المصلحين؟ هل أنت من الذين يحبون اجتماع أهل الإسلام أم من الذين يحبون فرقتهم وتمزقهم؟ هل أنت من السعاة للاجتماع أم للفرقة والاختلاف؟ فهذا نوع من أنواع الإفساد، أن تسعى لتفريق كلمة المسلمين. وكذلك انظر هل أنت تدعو إلى الخير أم تدعو إلى الشر. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، خوفا من عقابه طمعا في ثوابه، ادعوه خوفا وطمعا. فهذه الحال التي تصاحبك، تدعو أنت خائف ألا يستجاب دعاؤك لمعاصيك، وأنت خائف أيضا من عذاب الله، وطمعا راجيا رحمة الله، وراجيا رزق الله، وراجيا جنة الله. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رهبا ورغبا، أدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هنا ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وادعوه عفوا وادعوه خوفا وطمعا. هذه الأحوال تصاحبك عند الدعوة، انكسار وخضوع وتذلل لله سبحانه مع إخفاء الدعاء، مع الخوف من ذنوبك أن تحول بينك وبين الإجابة، أن تحول بينك وبين الإجابة، فتسأل الله المغفرة وتسأله أن يتقبل الدعاء. هنا وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. جعلنا الله إياكم من أهل الإحسان، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.